وكان صيادا وكان مجاهدا باسلا، وهو الذي تخلف عن خالد بن الوليد حينما كان يقاتل المرتدين وجاء الى ابي بكر، فزجره ابو بكر وارسله الى خالد. لكن هنا نسال سؤال نريد غالبا ان يجيب، الحديث يرويه من يرويه؟ مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قتاده بن ربع الانصاري. انتم تعلمون ان ممن روى الموطأ عن الامام مالك سويد بن سعيد الحدثاني، والحدثاني نسبه الى حديثه. اي نعم. وهذا اللي اورد حديث من عشق فعف فكثم فمات فهو شهيد. ثم قال يحيى بن معين وهو انباري من الرمادي، قال لو كان عندي فرس ورمح لغزوته. وطبح بحمد الله موطأ سويد بن سعيد. فهنا لما روى الحديث سويد قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعل الحديث من مسند كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا. هذه علة، ماذا تسمى هذه العلة؟ لا ليس مثل الصحابي، يعني هو أبدل الحارث الربعي بمن؟ بكعب بن مالك. إيش يا ليس تدليس، هو توهم، لكن هذا نوع الوهم ماذا يسمى؟ أنت لازم عندك سيارة تصعد الحمام مباشرة وتطلع من الخارطة ما يوجد، ترى شنو الخلل؟ جاز جيت صحيح؟ فهذا ما عندنا خلل، أبدل خطأ ليس عمدا، لكن هذا له اسم. شي سمو شيخ هيثم؟ انت دائما تجلس عندي وتقول اسالني، انا سائلك الان. الحديث هكذا يرويه مالك، وهكذا رواه الرواة عن مالك، وقد روى الموطأ عن الامام مالك 120 نفسا، اتفق هؤلاء جميعا على هذا السند. مالك عن محمد بن عمرو بن هلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اجي عندنا من؟ سويد بن سعيد رواه عن مالك، قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعله من مسند كعب بن مالك. إيه أحسنت، نعم لك 5 مجلدات. هذا يسمى سلوك الجادة، سلوك الجادة، نعم. فهذا هو سبب الخلل. ولكن لما نريد نتعلم علم العلل لابد أن نعرف أسباب العلل حتى نفهم العلل، وذلك واجب الناس أن يعلم الناس يعني معنى إعلال الأحاديث. يقول أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه يا سلام. هذه الحقيقة الحديث عظيم جدا، وأي إنسان إما مستريح وهو المؤمن يذهب إلى الراحة. احنا قلنا لكم ذات مرة أن ليش كل موت أذية للميت؟ لأن سنذهب إلى صلاته وعبادته وعمله الصالح، وربنا قال ما عند الله خير للأبرار، والربيع بن خثيم قال ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت، بل إن النبي بشر فاطمة بأنها أول أهله لحوقا به، نصوص عندنا عديدة. فهذا مستريح أو مستراح، فهذا المؤمن الذي يذهب إلى الخير مستريح، يستريح من الدنيا ونصبها وأتعابها ويذهب إلى الجزاء. وبعضهم مستراح منه، يستريح منه الناس ونستريح من شره، بل حتى الشجر والحجر والدواب يستريحون، لأن هذا السيء صاحب معاصي، والمعاصي تسبب القحط والمضرة والأذى. فإذا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة. أما استراحة العباد فلما يأتي به من المنكرات، فإن أنكروا عليه آذاهم وإن سكتوا تأذوا بمنكراته. والبلاد إذا تستريح مما يأتي من المعاصي فإن ذلك مما يحصل به الجدل فيقضي هلاك الحرث والنسل. والحديث حقيقة استفاد منه فوائد عديدة، منها استراحة المؤمن من تعب الدنيا وهمومها بموته. فإذا أتعبتك الحياة ففكر بالاستراحة من الحياة بالموت، وأن بعدك راحة، وأن الإنسان يصبر ما دام يعلم أن بعد النصب راحة. ثانيا تقسيم الناس إلى قسمين مؤمن وفاجر. ثالثا فضيلة الإيمان، من كان عنده الإيمان وحقق الإيمان بقلبه وبان عليه بجوارحه، وكما قلت الإناء ينضح بما فيه، ترى معناها أنه هي قضية القلب. قد تجد إنسان متعصب ما تستطيع أن تحكم عليه، لما تجلس وياه مجرد أن تسأل وجابك وربما يظهر عما فيه تستطيع أن تستفيد شيء عن شخصيته. ففيه فضل الإيمان. ورابعا قبح الفجور وأنه سبب البلايا والمصائب. وأي نوع من الفجور والمعاصي كلها إجرام. شيخ طه قال الآية في سورة طه إنه من يأت ربه مجرما درجات من أحسنت يا بني. فشوف هذا الذنوب إجرام وهذا الإجرام له مضرة. خامسا فجور الفاجر يتسبب منه ضرر العباد والبلاد. يعني الإنسان لما يرتكب ذنب لا يضر نفسه فقط، إنما يضر نفسه ويضر عباد الله تعالى. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. يعني أن العمل يدخل القبر مع الإنسان فينتفع به إذا كان صالحا ويتضرر به إن كان غير ذلك. وهذا فيه التنبيه على الاهتمام بإصلاح العمل، حيث أنه لا يفارق عامل العمل لا يفارق عامله في دار البقاء والخلد. ومما يجب على العاقل عدم الاشتغال بالأهل والمال عن الأعمال الصالحة، بل يجعل الاشتغال معهم من الأعمال الصالحة لما يحتسب النية في تعامله معهم، ولا ينسى النصيحة والإرشاد والتوجيه، فيتعامل معهم فيما له مصلح في الدار الآخرة. لذا الله قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم في الأنفال. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وختمت سورة المنافقون بختم عظيم، وكأن فيها إشارة إلى أن من خالف هذا فهو من أهل النفاق وإن أظهر العمل الصالح. قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالإنسان إذا تلاها هذا خاسر، وهؤلاء أولئك مبتدأ والخاسرون خبر وهم ضمير فصل لأجل الحصر. فقال هنا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حتى الشجر والدواب تتأجر. فإذا حينما تعظ إنسانا قد أسرف على نفسه يقول ما لك، يقول لا أنت تؤذي حتى الجماد وحتى الشجر. ثم قال البخاري طبعا في التنزيل ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذه العقوبات نعمة نعم نعمة من نعم الله حتى الإنسان يرجع إلى ربه ومولاه. فالله يبتلي العباد ويلسعهم بالشدائد من أجل أن يعود له. ثم قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب، هو معبد بن كعب السابق، عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح من المؤمن يستريح. ثم قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله. فأهله يتبعوه ثم يعودون، وماله يتبعه قد يأخذونه بسيارتهم وبأموالهم، قد يكون عند عبيد أو خدمة أو ما أشبه ذلك، أو البطانية التي توضع فوق نعشه حينما يسار بهم يتبعه أهله وماله وعمله ثلاثة يتبع منه. لكن من الذي سيبقى معه؟ من قرينه الذي لا يفارقه؟ قال فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالإنسان يبقى يتفكر بأن هذا العمل سيصبح له كالصل له مرافق له. فالإنسان يحسن إلى نهاره ويحسن إلى ساعاته ويحسن إلى أوقاته ويحسن إلى أعماله كلها. ثم قال البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل يلقب عارم السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد بن درهم وهو من الثقات أثنى عليه الإمام المبجل أحمد بن حنبل أيما ثنى عن أيوب. طبعا هذا تلميذ من تلاميذ أيوب، وأيوب السابق، وتحدثنا عن فضله، وكان يؤم الناس بصلاة التراويح ويقرأ في كل ركعة 30 آية، له مناقب عظيمة جدا. وقد أثنى عليه الحسن البصري، وقلنا لكم أن أبا جعفر لما دخل البصرة فوجد عالما يجيد الدعوة، قال له: هل أنت أيوب؟ قال له: كيف عرفت؟ قال له: قال الحسن: أيوب سيد فتيان أهل البصرة. وقال عنه شعبة: قال أيوب سيد الفقهاء. فأيوب نبي تميم السختيان واحد من الأكابر والفضلاء، وكان من أهل السنة، وكان شديدا على أهل البدعة. عن نافع، نافع المدني، ونافع المدني قد أثنى عليه أهل عبد الله بن عمر، وقالوا: قد أنعم الله علينا بنافع، وهو من أفغانستان من سبي كابل. من زوج نافعا يا شباب؟ زوجه ايه؟ كيف زوجه هاي الزوجة؟ احنا عدنا الجزء الثالث من كتاب الله يتحدث عن قضية النفقة، فبدأ الجزء بالنفقة وختم بالنفقة، وآخر فيه: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول: فقرأت الآية فنظرت في مالي فوجدت أحب مالي إلي جارية رومية. يقول: فأحتقرتها لوجه الله. وفكر أن يتزوجها، فلكنه شيء أعتق لله فجعله لله حتى يبقى عمل الصالح وياه إلى الأبد، وليس الثنيات تذهب. فزوجها لمن؟ زوجها لنافع، واشترى له ثوبين كما في مصنف عبد الرزاق، وأمره أن يتجمل بهما لربه في الصلاة. فرآه ذات يوم يصلي بثوب واحد، فلما انتهى قال له: يا بني، قد اشتريت لك ثوبين لتتجمل بهما لربك. لماذا إلى تذهب إلى الناس تتجمل بثوبين وأنت بين يدي ربك تصلي بثوب واحد؟ فعبد الله بن عمر كان رجلا عظيما، وخرج رجالا عظاما، ولذا انتفع منه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، انتفع من نافع نفعا كبيرا. فالإنسان لما يحسن حسنا، هذه الحسنة تجر على من؟ تجر على أهل الإنسان وذويه. وأذكر من أعظم الأمثلة محمد بن شعب القرظي اللي هو من بني قريظة، وكان ينفق المال ينفق المال ينفق المال، قيل له: لو أبقيت شيئا لولدك؟ قال: أدخر مالي لربي وأدخر ربي لولدي. يعني الإنسان لما يكثر بالعمل الصالح هذا يؤثر في الذرية. فابن عمر لما أحسن إلى نافع أيضا بضاعته ردت إليه، فأثر صلاحا في ذريتهم. وهكذا فضل الله على الناس عظيم. نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية. هذا الحديث من ضمن الأحاديث المتواترة في إثبات عذاب القبر. ثم يأتي أصحاب السوء ويفتون على الدين ويتقولون على الله تعالى حتى يخالف الناس. قال: إما النار وإما الجنة. فالإنسان إما يعرض عليه مقعده من النار وإما يعرض عليه مقعده من النار. وربنا قد سماه بالبرزخ، قال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث. فالمؤمن يتمنى أن تقوم الساعة حتى يزداد نعيما إلى نعيم، والكافر يتمنى أن يتأخر. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها. طبعا بعض الناس ينفي سماع مجاهد من عائشة، وهو قد سمع منها وأدركها، وهو قد ولد عام 21 وعائشة توفيت عام 57، فهو قد أدركها إدراكا بينا وسمع منها. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. طبعا هذا حينما أمنا عائشة رضي الله عنها لما أوردت هذا الحديث كان لهذا الحديث سبب، كان هذا الحديث لهذا الحديث سبب، وهي أنها سبت شخصا، قالت: ماذا صنع فلان؟ سبت شخصا أتى لها برسالة ثم كانت تسبه، فلما سألها قيل توفي أي مات، فقالت: استغفر الله. ثم أوردت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نسأل الله أن يرحمنا ويرحم أمة محمد. هذا عام حديث فانهم افضوا الى ما قدموا. كيف انهم قد افضوا الى ما قدموا؟ يعني عاصم المسلمين الكفار الحديث. الكفار المسلمين يعني هو المؤمن ما استطيع ان اجيبه تعالى. اي نعم اي ذهبوا. يعني حسابه عند الله تعالى. ما استطيع ان اقول في هذا. لكن اصلا من الان احنا به على عموم الاصل والمؤمن ليس للسباب ولا الطعام. صح في البيت. Thank you.